ما هو حكم المصلي خلف الإمام في الصلوات الجهرية؟ هل يستمع فقط أم يصلي صلاة كما وجبت عليه إذا صلى منفردا؟ إذ أنني أسمع بعض المصلين يعيدون الفاتحة بعد الإمام بسرعة حيث لا يتدبرون معناها. ليس في خلاف العلماء، والصواب أنه يقرأ في الجهرية والسنية جميعا. نعم. إن سكت إمام قرأ في السكوت، وإن لم يسكت إمام قرأها ثم أنصت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة، ولقوله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف إمامه، قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، هذا عام الجاهلية والسرية، لكن يقرأها سرا ثم يوصل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.